جنى القرآن واضح جلي ومدى الأزمان رمزنا علي نهجنا القرآن جعفريون الولاء نصرنا من نهجنا القرآن نهجنا القرآن واضح جلي ومدى الأزمان نهجنا القرآن جعفريون الولا نصرنا من كربلاء جعفريون الولا نصرنا من كربلاء بالحزن حار المشاعر يالذي تحيي الشعائر عادتك تنصب عزية وفي المراسيم انت حاضر ما نسيت حسين جدك بس تذكرى تصير حايل واكثر ايامك كآبة يا ولينا يوم عاشق هذه أقوالك تشهد أفعالك يالذي شيد هالمآتم تبكي يا جعفر لما تتذكر كربلاء والصف من ملاحم هذه أقوالك تشهد أفعالك يالذي شيد هالمآتم تبكي يا جعفر لما تتذكر كربلاء والصاد من ملاحم بالحزن حار المشاعر يالذي تحيي الشعائر عادتك تنصب عزية وفي المراسيم انت حاضر ما نسيت حسين جدك بس تذكرى تصير حايل هذه أقوالك تشهد أفعالك يلي ذي شيك هالمآتي تبكي يا جعفر لما تتذكر كربلاء والصح من ملاحي عمرك عذاب عايش حزين وانت تصيح باسم الحسين عمرك عذاب عايش حزين وانت تصيح باسم الحسين من تذكر حسين نسمع لكوني من تذكر حسين نسمع لكوني تتجارب الحال منك دموع دايم يا مولاي من تشرب الماء دايم يا مولاي من تشرب الماء تشعر جمر نار بين الضلوع تشعر جمر نار من تذكر حسين من تذكر حسين نسمع لكوني وتتجارب الحال منك دموع دايم يا مولا من تشرب الماي تشعر جمر نار بين الضلوع تشعر جمر نار دايم توصي شيعتك يا علة الكون وقت العطش لو قطرة مية شربتو دايم توصي شيعتك يا علة الكون وقت العطش لو قطرة مية شربتو ديروا الوجوه الكربلاء بدموع العيون وعلى الغريب وطفل عبد الله تسلمون وعلى الغريب وطفل عبد الله عمرك عذاب عايش حزين وانت تصيح باسم الحسين عمرك عذاب عايش حزين وانت تصيح باسم الحسين وانت تصيح باسم الحسين وانت تصيح هذه أقوالك تشهد أفعالك يالذي شايف هالمآتم تبكي يا جعفر لما تتذكر كربلاء والصبر من ملاحم عمرك عذاب عايش حزين وانت تصيح باسم الحسين باسم الحسين من تذكر حسين نسمع لكوني من تذكر حسين نسمع لكوني وتتجارى بالحال منك دموع دايم يا مولاي من تشرب الماء دايم يا مولاي من تشرب الماء تشعر جمر نار بين الضلوع تشعر جمر نار الله دايم توصي شيعتك يا علة الكون وقت العطش لو قطرة مية شربتو ديروا الوجوه الكربلة بدموع العيون وعلى الغريب وطفل عبد الله تسلموا من تذكر حسين نسمع لكوني من تذكر حسين نسمع لكوني تتجارى لدموع وتتجارى بالحال منك دموع دايم يا مولاي من تشرب الماي دايم يا مولاي من تشرب الماي تشعر جمر نار بين الضلوع تشعر جمر نار عمرك عذاب عايش حزين هدوء شباب رجاء الاخوان هدوء الدعم الله يثيبكم ان شاء الله هدوء شوي عمرك عذاب عايش حزين وانت تصيح باسم الحسين من تذكر حسين نسمع لكوني من تذكر حسين نسمع لكوني تتجارى بالحال منك دموع عايم يا مولاي من تشرب الماي دايم يا مولاي من تشرب الماي تشعر جمر نار بين الضلوع تشعر جمر نار عمرك عذاب عايش حزين عمرك عذاب عايش حزين وانت تصيح باسم الحسين تذكر حسين نسمع لكوني تتجارى بالحال منك دموع دايم يا مولاي من تشرب الماي دايم يا مولاي من تشرب الماي تشعر جمر نار بين الضلوع تشعر جمر نار دايم توصي شيعتك يا علة الكون وقت العطش لو قطرة مية شربتو ديروا الوجوه الكربلة بدموع العيون وعلى الغريب بكربلة وعلى الغريب وطفل عبد الله تسلمون تذكر حسين نسمع لكوني تذكر حسين نسمع لكوني تتجارى بالحال منك دموع دايم يا مولاي من تشرب الماي دايم يا مولاي من تشرب الماي تشعر جمر نار بين الضلوع تشعر جمر نار دايم تواصي شيعتك يا علة الكون. وقت العطش لو قطرة مية شربتو ديروا الوجوه الكربلاء بدموع العيون، وعلى الغريب وطفل عبد الله تسلموا. دايم توصي شعتك يا علة الكون، وقت العطش لو قطرة مية شربتو تذكر حسين نسمع لكونين، تذكر حسين نسمع لكونين، تتجارى الدموم وتتجارى بالحار منك دموع. دايم يا مولاي من تشرب الماء، دايم يا مولاي من تشرب الماء، تشعر جمر نار بين الضلوع، تشعر جمر نار بين الضلوع. نذكرك يا إمام الجعفرية، تعظم سيدي الكرازية. نذكرك يا إمام الجعفرية، تعظم سيدي ذيك الرزية. ونشوف بدارك النار اللاضية، ونشوف الدمعة بخدودك جرية. يا صادق صرت تنحب تتذكر جريح زينك من فرد لواليها وخيامها وقتلها. يا صادق صرت تنحب تتذكر جريح زينك من فرد لواليها وخيامها وقتلها وخيامها وخيامها. نذكرك يا إمام الجعفرية، تعظم سيدي ذيك الرزية. ونشوف بدارك النار اللاضية، نشوف الدمعة بخدودك جارية. يا صادق صرت تنحب تتذكر جريح زينك. علي علي علي علي انت الولي، قائدنا قائدنا. ما تنسى ابو اليمة تتحسر على حريمك، عماتك بدت هيمة من خيمة إلى خيمة. إي ما تنسى أبو اليمة تتحسب على حريمة، وعماتك بدت هيمة من خيمة إلى خيمة من خيمة بعد من خيمة. نذكرك يا إمام الجعفرية، تعظم سيدي ذيك الرزية. ونشوف بدارك النار اللاضية، ونشوف الدمعة بخدودك جارية. نذكرك يا إمام الجعفرية، تعظم سيدي ذيك الرزية. ونشوف بدارك النار اللاضية، اشوف الدمعة بخدودك جارية. يا الصادق صرت تنحب تتذكر جريح زينب من فرد لواليها وخيمتها فقدت لها وعماتك بدت هيمة من خيمة إلى خيمة من خيمة من خيمة ما نسيت حسين يا وارث أسراره في قنوتك سيدي تدعي لزواره ما نسيت حسين ابد يا وارث اسراره في قنوتك سيدي تدعي لزواره يا ربي ارحم هالزوار في حب حسين عفو الدار يوم المحشر يا جبار خلصهم من حر النار خلصهم من حر النار يا ربي ارحم هالزوار في حب حسين عافوا الدار يوم المحشر يا جبار يخلصهم من حر النار خلص نسيت حسين ابد يا وارث اسراره في قنوتك سيدي تدعي لزواره ما نسيت حسين ابد يا وارث اسراره في قنوتك سيدي تدعي لزواره يا رب ارحم هالزوار في حب حسين عافو الدار يوم المحشر يا جبار خلصهم من حر النار يخلصهم من حر النار ارحم وجوه اتغيرت وارحم دموع لنا جرت ارحم وجوه تغيرت وارحم دموع لنا جرت وارحم قلوب اتوجرت وارحم خدود انصهرت يا ربي ارحم هالزوار في حب حسين عافو الدار يوم المحشر يا جبار خلصهم من حرب النار خلصهم من حرب النار قبل موتك ينسمع صوتك مني كلمة سمعوها قبل موتك ينسمع صوتك مني كلمة سمعوها توصينا يا موالينا تربة حسين قدسوها في السجود وعليها تخرج السبع الأراضي بالقبر واسدوها يمكم هذه تحفة جدي حسين هذه تحفة جدي حسين في السجود وعليها تخرج السبع الأراضي بالقبر واسدوها يمكم هذه تربة جدي حسين هذه تربة قبل ماتك ينسمع صوتك مني كلمة سمعوها توصينا يا موالينا تربة حسين قدسوها قبل ماتك ينسمع صوتك مني كلمة سمعوها توصينا يا موالينا تربة حسين قدسوها في السجود يهو عليها تخرق السبع الأراضي يا القبور بالقبر واسدوها يمكم هذه تحفة جدي حسين هذه تحفة بعد هذه تحفة نسيت حسين أبد يا وارث أسرى ما نسيت حسين أبد يا وارث أسراره في قنوتك سيدي تدعي لزواره يا ربي ارحم هالزوار في حب حسين عافو الدار يوم المحشر يا جبار يخلصهم من خلصهم من يا الله ارحم وجوه اتغيرت وارحم دموعه لين جرت ارحم وجوه اتغيرت وارحم دموعه لين جرت وارحم قلوب اتوجرت وارحم خدود انصهرت يا الله قبل ماتك ينسمع صوتك مني كلمة سمعوها توصينا يا موالينا تربة حسين قدسوها قبل ماتك ينسمع صوتك مني كلمة سمعوها السجود يهو عليها تخرق السبع الأراضين بالقبر واسدوها يمكم هذه تحفة جدي حسين هذه تحفة ايه هذه تحفة نهجنا القرآن واضح جلي ومدى الأزمان رمزنا علي نهجنا نهجنا جعفريون الولاء نصرنا